بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع المؤلف رحمه الله مؤلف كتاب المحرر في الحديث، وقد أورد الأحاديث في شأن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنواصل معه رحمه الله ما أورد من هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى عن فليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم، فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ثم قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما أو جافاهما عن جنبيه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه وجعل كفيه حذاء منكبيه، ثم رفع حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم عند الجلوس حتى فرغ فجلس، فافترش رجله اليسرى ونصب قدمه اليمنى فجعلها إلى القبلة، ثم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. يقول: رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه. هذا الحديث قد مر بنا في أول الباب، هو نفسه عند البخاري، أورده الإمام البخاري لكن برواية تختلف. فالحديث أورد على وجوه متعددة، كل راو يورد منه ما يريد أن يستشهد به في حال من الأحوال. فهذا فليح أورده أبو داود عن طريقه، وأما الذي مر بنا عند البخاري فقد ذكر من أول الصلاة أنه أبو حميد لما أراد أن يبين لهم، وفي بعض الروايات كما مر بنا أنه لما قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما كنت أكثرنا له صحبة ولا أكثر أنا متابعة؟ قال: بلى. قالوا: فأعرض. فقام فصلى بين أيديهم. وفي بعضها أنه ذكرها قولا، فالإمام ابن حجر رحمه الله جمع بين ذلك بأنه فعل الصلاة بين يديهم فعلا، وأيضا أخبرهم بها قولا، وفي آخر الحديث قالوا: صدقت. وكان هؤلاء النفر كما ذكرهم عباس بن سهل بن سعد الساعدي، فأبوه سهل بن سعد من الذين كانوا في هذا المجلس، وأبو أسيد وأبو حميد الذي هو نفسه يخبر أنه أعلم هؤلاء القوم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات كان معهم أبو قتادة، وفي بعضها معهم أبو هريرة، وكانوا قريبا من العشرة، كانوا يتذاكرون كما يقول عباس بن سهل في روايته، يتذاكرون صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانبرى لهم أبو حميد وقال: أنا أعلمكم. عارضوه بأنك لم تكن أكثر منا صحبة له ولا أكثر متابعة، لكنه أبى وقال: أنا أعلمكم. وفي هذا يقول ابن حجر رحمه الله: دليل على أنه لا حرج أن الإنسان يدعي أنه أعلم من غيره إذا لم يكن على سبيل الافتخار بل على سبيل التحقيق أنه متمكن من هذا العلم وأنه ضابط له وليس على سبيل يعني الافتخار بهذا فإن هذا لا يجوز لا يجوز أن يقول الإنسان إنه أعلم. ولذلك كان مما أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم في شأن موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا فأورد ما أورد في هذا الشأن. فلا ينبغي الإنسان أن يقول إنه أعلم الناس أو أذكى الناس أو أكرم الناس أو كذا من صفات ينسبها لنفسه. لكن في مثل هذا الموطن أبو حميد ما أراد الافتخار بل يريد أن يقول أنا ضابط متحقق من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم أكن أكثركم صحبة أو أكثركم متابعة. وصدقه الصحابة رضي الله عنهم في هذا. فهنا اقتصر المؤلف على مواضع منه لأنه قال وفيه يعني هذا وبعضه مر بنا في الحديث السابق. ثم ركع أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يخبر إما أن يكون إخبارا عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن العباس بن سهل بن سعد الساعدي يخبر عن أبي حميد وأنه فعل الصلاة بين أيديهم. ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما هذه صفة الصلاة ويفرج بين أصابعه في الركوع. قد وردت أحاديث أخرى أنه يفرج بين أصابعه ويقبض على ركبتيه وكأنهم في هذا يريدون أن يردوا على ما كان في أول الأمر من مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كان يرى أن صفة الركوع أنه يركع ويجعل يضم كفيه ويجعلهما بين ركبتيه هكذا التصفيق. فهذا الصحابة ردوا على ابن مسعود وقالوا هذا كان أول الأمر. ولذلك سعد بن أبي وقاص كما يروي ابنه مصعب يقول صليت بجانب أبي فجعلت كفي بين ركبتي فنهاني ثم رآني مرة ثانية وقال يا بني كان هذا الشأن الأول. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك عن التصفيق في الصلاة وهو أن يجمع كفيه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع. فإذا الأمر الذي استقر وأجمع عليه الصحابة وأثبتوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الركوع يضع ركبتيه يديه أو كفيه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه. ثم قال ووتر يديه فجافا عن جنبيه. والتوتير هو أن يجعل يديه اليد كالوتر يجعلها متصلة بالركبة كالوتر. فوتر يديه أي جعلهما كالوتر في وضعهما مع يعني في اتصال اليد من الركبة إلى المنكب كأنها وتر من المجافات. نعم كأنها منحنية يعني منحنية مثل ما يكون الوتر مع القوس. نعم لا بل يعني جافاهما عن جنبين. المجافات تقتضي أنه يعني كما يقول الأخ مقوسة كأنها مقوسة. الوتر هو قد يريد بالتوتير أنه المباعدة ولا شك أن الوتر يكون مستقيم نفس الوتر لكن كأنه يريد ما يكون من هيئة الوتر مع القوس مع القوس. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض. وهذا لا بد منه بعض الناس يتساهل في هذا فربما سجد على جبهته ورفع أنفه وربما يعني لامس بأنفه الأرض وقد لا تصل جبهته لكن هذا قليل. الكثير الذي يقع من كثير من الناس أنه يمكن جبهته لكنه لا يكاد يلامس أنفه الأرض وهذا خطأ. وسوف يورد المؤلف فيما بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعراب أو أعضاء فذكر الجبهة والأنف. والأنف هو الذي يتحقق منه حقيقة التواضع لأن الأنف هو محل الاعتزاز من الإنسان. ولذلك يقولون أرغم الله أنفك إذا أرادوا أن يدعوا على إنسان أو يكون نوع من السب والشتيمة، فأنت لا يتحقق تواضعك لله سبحانه وتعالى إلا بأن يكون أنفك ساجدا على أنفك وجباتك. ونحى يديه عن جنبيه كذلك في السجود، نحاهما أبعدهما. لا مختصر، أنا قلت أنهم يريدون منه مواضع قد يكونون مختلفين فيها، فالراوي يورد منه مقاطع وإلا فلم يريده على سبيل الوصف الكامل لهذا. وسوف يريد المؤلف أحاديث تذكر الصفات التي لم ترد هنا. وجعل كفيه بين وجعل كفيه بين كتفيه يعني في سجوده، وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام سجد بين كفيه. فهنا الكفان إذا وضعتهما على الأرض من ناحية يكون الوجه في السجود بينهما، وأيضا يكون الكتف كذلك محاذي، فيكون الكتفان واليدان والوجه كلها في محاذاة واحدة في حال السجود. وهذا يقتضي من الساجد أن يمتد شيئا ما، ولا يتقلص في سجوده بل يتجافى، يكون عنده نوع مجافات. ولذلك جاء في الحديث الآخر أنه كان لا يحمل شيئا من بطنه على فخذيه. وبعض الناس لا، تجده متقلص مستجمع ويكون بطنه على فخذيه، وهذا نوع من الكسل والعجز. والصلاة مع ما فيها من الخشوع ينبغي أن يكون فيها نوع من هيئة النشاط والقوة، النشاط والقوة. ووضع كفيه حذاء منكبيه ثم رفع حتى رجع كل عظم في موضعه، وهذا يصدق على ما بعد السجود وما بعد الركوع كما وردت الأحاديث الأخرى، أنه إذا رفع من الركوع أو رفع من السجود ينبغي أن يظل قائما في أقل الأحوال حتى يرجع كل عظم في موضعه. وفي بعض الألفاظ حتى رجع كل فقار إلى موضع، الفقار اللي هي فقرة الظهر تكون مستقرة، وهذا يقتضي من المصلي أن يلبث على الأقل شيئا ما بعد الركوع وبعد السجود. قال حتى فرغ، يعني أكمل صلاته ركوعا وسجودا وطمأنينة حتى فرغ. فلما فرغ جلس فافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وجعلها إلى القبلة، أي نصب أصابعها كما ورد مفسر في رواية أخرى. افترش اليسرى بأن ثنى رجله اليسرى، ثناها وجلس عليها وجعل مقدمة أي أصابع الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة ناصبا إياها. ثم وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى كالقابض عليها، هذا في رواية، بينما في رواية أخرى أنه جعل مرفقه على أصل فخذه، على أصل فخذه. ففي هذه الحالة لا تكاد الكف تنقبض أو توضع على الركبة، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. الأصبع هنا ورد مفسر بأنها أصبع اليمنى وأنها السبابة، وورد زيادة في حديث وائل بن حجر وحركها يدعو بها، إذن إشارة بأن يرفعها. وورد أيضا تحريكها هكذا يدعو بها، وعند كلمة التوحيد كذلك. وأيضا في بعض الروايات أنه طوال جلوسه عليه الصلاة والسلام كان يحركها ما بين دعاء وتحقيق للتوحيد. هذا تقريبا يعني ما ورد في هذه الرواية من حديث فليح بن سليمان رحمه الله الذي ذكره أبو داود وذكر بعضه الترمذي، وقد مر بعض ما ورد فيه في أول الباب.